そのままで。腕を切る。ان شاء الله انا مع حضرتك في كل ده وبرك الانتاج بسرعه اطول حضرتك بس على بعض الحاجات لازم نكون متفقين عليها من البدايه احنا كل اللي هنتقابله من احيانا ربنا اربع مرات بخلاف المره دي يعني خمس مرات كلهم مرة كل 15 يوم 80% من المادة وبالتالي من درجة الامتحان عملي مسائل النظري اللي هيتشرح النهاردة في الأول هياخد حوالي ربع ساعة وده هو النظري اللي في المادة كله وعليه أربع درجات في الامتحان أنا ما بحبش أدي النظري وزن، وأنا لو علي مش هديله الأربع درجات دول حتى، لكن الحقيقة إنه ظروف الناس في التعامل مع العلم بتختلف، في ناس قدرتهم على الحفظ أحسن من قدرتهم، مش هقول على الفهم، لكن أحسن من قدرتهم على التعامل مع المسائل العملية، خاصة إذا كان بيخاف إن هي يجي فيها مقالب أو كده. لكن الحقيقة أنا مش بتاع مقالب لأن قالب التعليم مفتوح ربنا يصلح حالنا وحاله مش مستاهل أو مش مستحمل ياخد مقالب أصلاً هو بيتقلب لوحده من غير حاجة. فإحنا مراعاة للظروف مفيش داعي للخدع السينمائية والحركات اللي ملهاش لازمة في الامتحان فاطمئن تماماً من هذه النتيجة. وأنا الحقيقة ما بيسقطش عندي يعني الا اللي مش عايز ينجح فعلا كله بينجح الا من ادب فاطمئن واسال الدفعه اللي قبلك الترمين اللي فاتوا الدنيا كانت عامله معاهم ايه الناس اللي في سنه ثالثه وهيقولوا لك كله خير ان شاء الله حتى اللي راسك كان راجع للامور دي متاخر ما لحقش يجيب الدنيا اللي انا عايز اقوله من موضوع ان كل اللي احنا هنتقابله مره كل 15 يوم وان انا بشرح عمل انه حاول بقدر الامكان تستفيد من قعدتك لان العمل ده مش هتشوفني تاني عشان اعيدهولك وانت ما عندكش في التعليم المفتوح سكاشف فما عندناش حد يلم ورانا فانت لازم تاخد بالك من نفسك من البدايه كده نخش بقى في الشغل الناس اللي واقفه تحاول تقعد لان انا شخصيا وانا طالب كان عندي مشكله ان انا افهم وانا واقف ما اعرفش افهم وانا واقف ممكن اكل وانا واقف 12 مره لكن افهم وانا واقف ما اعرفش ايه ما بتمشيش معايا فالناس تحاول تقعد يعني ليكون عندهم نفس المشكله استاذني بس تدفي الموضوع ده مره عشان بس نبتدي كده مع بعض أول حاجة نتكلم فيها وقبل ما أبتدي كمان في السلايدز أو في الشفافات حضرتك في صفحة بتاعتي على الفيسبوك مرفوع عليها كل الشفافات بتاعتي الكلام ده مرفوع خلال الأسبوع دوت أي تعقيد تحت الشفافات حوالين مقرر أو ملغي ممكن يكون قديم مش تبعك المقرر والملغي ده في اخر محاضره كده بيتحدد فممكن حاجه تكون كنت مقررها قبل كده الغيها المره دي والعكس فاذا انت لما تبص عليه الشفافات بس موضوع المقرر والملغي ده ايه؟ مرجل بالوقت طيب الصفحه اسمها ايه؟ بص يا ابني بنفس الاسم بتاع الدكتور ادي دي ار الاول احمد عادي سلام هتلاقيني كده لابس البدله الرجل ده مقرونه كتبات سيادتك وفي الخلفيه الكاميرا المادة الحلو بتاع الكلية بتاعنا الميكانيكا يعني. تمام؟ فالدكتور أحمد عادل سلام دي آر أي إتش إم إي دي أي دي إل أي دي إي إل إس أي دبل إل إي خلاص؟ وربنا يبارك يعني الناس تاخد بإيدين مع بعض كده اللي يوصل للصفحة يبعت لأصحابه عشان الناس ما تكتسش. كل اللي بيتحط في الشفافات ده هو كله موجود. فانا عايزك كده تقعد زي الفلاشة وتلف. الكتابة بالنسبة لك هنا لا محل لها من الإعراب. الله يبارك لك. حاول كده. ما تقلقش مني انا ماليش في الحركات اللي بنص كله يعني عارف انت بقى بقول لك ايه؟ لا بص بس ممكن يكتب علينا يقفل الصفحه يجيب حاجه غير اللي حاططها على الصفحه. لا لا خالص انا ما بحبش الحركات دي خلاص. انت كده كده انا لو عايز اعمل معاك حركه نص كله في الامتحان انت مش هتستحمل. فاحنا نمشي مع بعض ستريت احسن. طيب تعالى مع بعض بقى نشوف احنا بنتكلم. اول حاجه النظم الانتاجيه واداره العمليات. وبسرعه كده اداره العمليات مسمى يطلق على اداره الانتاج قديما يعني اداره الانتاج سابقا بتسمى دلوقتي اداره العمليات. والحقيقه السبب في تغيير التسميه ان الخوادع عاده بيستخدم كلمه انتاج ليشير الى ما نعرفه باللغه العربيه تحت مسمى التصنيع. والتصنيع عمل يتعلق بالسلع دون الخدمات. لكن الحياه الانتاج في سلع وفي خدمات وفي افكار. انا لما بنتج فيلم سينمائي انا بنتج سلعه ولا بنتج خدمه؟ المفروض انا بنتج فكره. لما بعمل كتاب الكتاب هو انتاج لفكره وليس سلعه ولا خدمه. هو اي نعم يظهر في شكل سلعه لما يتباع لكن هو حقيقته إن مش هي دي قضية، دي دليل إن الكتب النهاردة معظمها الناس بتقراها عن طريق الإنترنت. فإذا الكتاب نفسه أو السلعة نفسها مش موجودة، مفيش حاجة برضه موجودة في الدنيا. إذا سواء حضرتك بتنتج سلعة، خدمة، فكرة، هذا يستلزم عمليات يسبقها مدخلات ويعقبها مخرجات تؤدي إلى وصولي للمنتج اللي إحنا بنتكلم عنه. إذا أي وصول سواء بتسعى لتحقيق الربح أو غير هادفة للربح زي الجمعيات الأهلية كلهم بيعملوا طبقا لهذه الفكرة. بياخدوا مدخلات يتم عليها عمليات تشغيل لنصل إلى إيه؟ إلى المخرجات. المسألة بتبان جدا بسهولة في المنظمات الصناعية. البروجيكتور ده جسم مصنوع من اي خامه كانت وازاز ومايه ولمبه شفافه. كل الكلام ده سواء كان تم تجميعه او تم تصنيعه من الصفر هو كله عمليه تصنيع واضحه لها مدخلات وعمليات بتجمع الكلام ده مع بعضه ثم المخرج اللي يقدم اليه اللي هو الجهاز ده. الامر ما بيبقاش في هذا الوضوح في حاله الخدمات زي التعليم. حضرتك النهارده المدخلات على رأسها الطالب اللي جاي لي اللي لسه لم يحصل بعد على الشهاده اللي هو جاي عشان يحصل عليها. والمباني والاساتذه والموظفين والعمال والفلاحين لا دول في مجلس الشعب يعني الشعب عاده انا دايما الاثنين عندي دفتر من بعض. تمام؟ كل دي مدخلات بتخش مع بعضها جوه المنظومه دي لتحصل في النهاية على خريج تلقى درجة علمية معينة. لا يوجد أثر مادي يترك في الخريج، يعني أنت بعد ما بتاخد المحاضرة ما بتطلعش في أثر خياطة في وشك مثلا، تمام؟ لا أنت ما خدتش ضربة كورة، أنت خدت محاضرة، ممكن يطلع عندك شوية صداع، ماشي، وهذا أيضا ليس أثرا ماديا. لكن في النهاية كل النتائج اللي بتقدمها الخدمة هي نتائج ايه؟ معنوية. بتروح سيادتك تتفسح ترجع مبسوط. الانبساط ده لا يقدر بشيء. ما ينفعش تقيسه. واخد بال حضرتك؟ ممكن تقيسه من خلال عبارات، من خلال اسئله، لكن لا يرى اثره المادي على الشخص، ما بتشافش العين. طيب اذا كل الانظمه اللي احنا بنتكلم عنها هادفه للربح او غير هادفه للربح، تقدم سلعه، تقدم خدمات، كلها لها مدخلات وعمليات ومخرجات. طيب ده ياخدنا لان احنا نشوف ايه الفرق ما بين انتاج السلعه وتقديم الخدمه. الناس اللي بتتكلم اتفق لها في نفسك، انت نازل يوم جمعه، عارف يعني ايه يوم جمعه؟ يعني خير الله ما جعله خير هو اجازه. وانا برضو عايز اقول لك والله الذي لا اله غيره ان انا جاي يجري في الطريق عشان كان عندي مشوار قبل منك الصبح، وجاي يعني بسرعه فاستغرب لها لدرجه ان انا نفسي بلاقيش نفسي، وانا لو جرى حاجه لا قدر الله في السكه ايه اللي هيرد عليا؟ لكن من غير ما امتلك شعور واحد بالالتزام ان في ناس قاعده مستنياه يجي عشان خاطر يديلهم محاضره. فبكبر هذا الامر من غير اللائق ان انا بتكلم مع ناس كثير منهم اكبر مني انا شخصيا سنا. ومع ذلك اجد ان انا بضطر انصحه وانبهه واقول له اسكت وما تتكلمش، وممكن اضطر اطرده. ولما؟ على ايه؟ ليه اساس التعامل ما يبقاش قائم على الاحترام المتبادل ليس ايه؟ خلينا دايما نؤمن بهذه القاعده، لانه للاسف الشديد الدخول مع دكتور الجامعه في مباراه حوالين مين يكسب محسوما صالحه بالضروره. هنبهك القاعده انا ما كنتش احب اقولها في اول محاضره. الكليه بصفه عامه بترفع النتائج، لكن التعليم المفتوح ليس للكليه مأرب في رفع نتيجتها. رفع نتيجتك مش هدف بالنسبه لك كليه. ليه؟ لان انت زبون، انت بتدفع كل ما انت قاعد. إذا لم تكن تستحق النجاح هتبقى واسأل من قبلك، مش كده؟ طيب يبقى بالتالي حضرتك من مصلحتك تخليك معايا كده حلو، عشان أنا برضه أبقى حلو معاك، لأنه ما حدش هينجدك من إيدي إلا بفضل الله وقدري، كله بقدر الله، أنت وقعت في إيدي برضه بقدر الله. فاظبط الدنيا كده وخليك ذكي في علاقاتك. قدم السبت عشان تلاقي الحد، احنا النهارده الجمعه لسه الاسبوع كله معاك. سليم؟ طيب ربنا يصلح حاجه وحاجه، خليك بقى معايا. الفروق ما بين السلع والخدمات كثيره، لكن احنا هنركز على كام حاجه كده صغيرين. اول حاجه المواد الخام. السلع اعتمادها بشكل اساسي اكبر على وجود مواد خام. لكن الخدمه الخامات فيها مش كتير. خلي بالك هناك فرق ما بين الخامة وبين الأدوات المستخدمة في الإنتاج. دي حاجة ودي حاجة. يعني سيادتك لما بتروح للحلاق عشان تحلق شعرك، الحلاق لا يستخدم خامات إلا ما نظر. إنما الباقي ده كله اسمه إيه؟ أدوات. يبقى إذا الخدمة ممكن تحتاج أدوات. الطيران أنت بتحتاج طيارة عشان تنقلك إلى آخره. لكن خلاف كده إيه الخامات الموجودة؟ بيستخدم وقود؟ بيستخدم زيوت وشحوم وقطع غيار؟ ماشي. لكن مش زي التصنيع. الفرق الثاني ان السلعه ممكن تتخزن لكن الخدمه لا، ودي اكبر مشكله موجوده في موضوع الخدمات، ان الخدمه ما بتتخزنش. ولذلك مقدمي الخدمات ساعات يحاولوا يعملوا ايه؟ يخفضوا الاسعار في الاوقات اللي ما فيش طلب فيها على الخدمه عشان خاطر يسحبوا الطلب الزياده الموجود في اوقات الضغط يجيبوك في الاوقات بتاعت الايه؟ الفقر. زي ما جه خفض الاسعار بتاعت اقامه في فنادق في اسكندريه في فتره الشتاء. ليه؟ لان انا لو ما عملتش كده هقعد ابنز برضه، مفيش، محدش هيجي، ده شتاء يا باشا، مين اللي هيروح اسكندريه؟ يبقى اذا انا بحاول اعمل ايه؟ الدوره الفاضيه اللي عندي دي ما بتتخزنش. هيجي عليا الصيف هيجي لي زباين اكتر من ضغط الفندق، وساعتها هبقى برضه خسران ايه؟ الزباين اللي كان ممكن اخدهم وما قدرتش عشان طاقتي ايه؟ ما استوعبتش. وانا برضه في الشتاء خسران، لان الاوض فاضيه، يبقى في طاقه غير ايه؟ غير مستغله، يبقى بحاول في الخدمات ان انا اسحب الضغط الموجود على الطلب في اوقات الثروه واجيبه في الاوقات اللي بيحصل فيها انكماش للايه؟ للطلب، وده ما يسمى بتمهيد الطلب او اللي بيقولوا عليه بالانجليزي ديماند سموثنج. بدل ما الطلب عمال يعمل كده انا بحاول اقربه انه يبقى ايه؟ مثبت كده، ممهد قريب من بعض. الفرق الثالث والاخير، ليس المستخدم للسلعه على اتصال بمنتجها. ازاي يعني؟ التليفون ده منتج في الصين او في اي دوله كانت، ولا مالي ومال اللي صنعوه يعني، ولا شفتهم ولا اعرفهم ولا عايز اعرفهم. لكن الخدمه الامر اختلف. النهارده ما ينفعش ابعت حد اداني لدكتور السنان عشان سناني بتوجعني. تنصت ده مثال ولا اروح. ليه؟ لازم تحضر بشخصك الكريم كده ببقك العظيم ده عشان خاطر الدكتور يشتغل فيه. غير كده مفيش كلام. يبقى لابد في وجود الخدمه على الاقل من حضورك المعنوي. يعني في التعليم على سبيل المثال الحضور الفيزيكال ده مش قضيه، حضورك ببدنك ليس هو المطلوب، بدليل انك ممكن تبقى قاعد كده مش معايا في دنيا ثانيه، مش كده؟ وانت لديك من المشاغل اللي ما يشغلك، عندك كتير طبعا. طيب ندخل على نقطه ثانيه. اي منظمه فيها ادارات، اهم ثلاث ادارات والمتعارف عليهم في المراجع العربيه والاجنبيه التمويل والتسويق والانتاج. واحد يقول لي والموارد البشريه يا باشا؟ اقول لك الموارد البشريه من كتر ما هي بديهيه احنا ما بنقولهاش. ازاي يعني؟ انا ما بقولش عن الموارد البشريه لان الموارد البشريه شيء طبيعي انها موجوده. يعني كده كده هم بتوع التسويق وبتوع التمويل وبتوع الانتاج دول ايه؟ بشر، مش كده؟ مفيش وجود لوظائف زي دي غيرهم. اذا استنتج من ده ايه؟ ان الموارد البشريه عامله زي كده نتيجه تقول انا عندي في البيت مطبخ او عندي في البيت حمام، طب هو لازم يبقى عندك ايه؟ يعني مش محتاج ان انت ايه؟ تذكر. يبقى اذا الوظائف دي هم وظائف المنظمه. وفكر حضرتك انت اكيد درست مبادئ الاداره وعدى عليك ما يعرف بوظائف الايه؟ الاداره، التخطيط والتنظيم والقياده والرقابه. دول كانوا اربعه وهم اربعه وهيفضلوا اربعه، مش محتاجين كلام عنهم كده. انما وظائف المنظمه بتزيد. يعني هم زمان كانوا الثلاثه دول. بعد كده ناس قال لك نكتب الموارد البشريه برضه على السيدات عشان الناس بتوع الاتش ار ما يزعلوش. بعد كده دخل مع الكمبيوتر الاي تي اللي هي الانفورميشن تكنولوجي بتوع المعلومات. ودخل بعد كده الار ان دي الريسيرش اند ديفلوبمنت بتوع الكروز والتطوير. ودول كلهم وظائف قابله للزياده كلما دعت الضروره. انما وظائف الاداره مالها؟ اربعه ما بيتغيروش. تعريف اداره الانتاج. اداره الانتاج عباره عن تخطيط وتصميم وتشغيل. بالترتيب ده؟ اه طبعا بالترتيب ده. لان انت بتخطط للحاجه الاول. هتعمل ايه؟ وبعدين تصمم شكلها، وبعدين بعد كده تشغلها. يبقى تخطيط وتصميم او تخطيط وتصميم وتشغيل لايه؟ للنظم الانتاجيه والنظم الفرعيه التابعه لها. زي ايه؟ انا النهارده بحط نظام انتاج، خط انتاج ماشي كويس، بخططه واصممه واشغله. يجي جنبنا عملية الرقابة على الجودة. الرقابة على الجودة مش في ضمن، مش داخلة ضمن العمليات الإنتاجية نفسها. لكنها نظام فرعي مع نظام الإنتاج، لا غنى عنه. سليم؟ طيب. نيجي نبص كل ده دائما في نهاية تعريفات الإدارة يختتم التعريف بجملة لتحقيق أهداف المنظمة. والغرض من هذا الكتاب إنه يقول لك إن هذا الجهد غير ضائع. يعني ايه؟ يعني ليه هدف؟ ليه لازمه؟ مش هباء. طيب العمليات كسلاح استراتيجي لوصول الهدف. القاعده الاساسيه ان المنظمه في مجمدها بتحط لنفسها استراتيجيه. بعد كده كل إدارة من الإدارات تضع لنفسها استراتيجية وظيفية مبنية على استراتيجية الموظف. وإيه؟ لو أنت كمدير إنتاج تبنيت استراتيجية وظيفية تختلف عن الاستراتيجية الوظيفية للمصنع عن الاستراتيجية العامة للمصنع، تبقى أنت شغال في ناحية وهم شغالين في ناحية، هتتبان إن أنت مقصر، شغلك مش مظبوط، وهذا كله هيبقى ضايع. زي مثلا أدي استراتيجية عامة للمنظمة، أقول إن المنظمة عايزة تنتج منتج عالي جودة تصل إلى ريادة السوق عن طريق جودة. أنت هنا كمدير إنتاج لازم تلتزم باستراتيجيتك بنفس الكلام ده، تجيب أحسن خامة وتدور على أحسن عمال وتشغل أحسن مكان. أنت عايز توصل لإيه؟ لأعلى مستوى جودة. الراجل بتاع التسويق في شغله لازم يدور على أحسن وكالات إعلان يتعامل معاه، وأكثر وسائل إعلان فعالية يستخدمها. شو أنت عايز تقدم منتج عالي الجودة والمنتج ده باكج داخل فيه حاجات كتير، بتوع الإنتاج من دول والتسويق من دول والتمويل من دول والبحوث والتطوير من دول وهكذا. طيب نيجي ننتقل بعد كده لنقطة تانية. يبقى مدير العمليات ده أو مدير الإنتاج لما أرجع لتعريف إدارة الإنتاج اللي فوق، ألاقي إن الراجل ده شغله بينقسم إلى شقين، يصمم ويخطط ويشغل ويراجع. يبقى تصميم وتخطيط النظام الانتاجي، وده داخل فيه انه يصمم المنتج ويصمم العمليات اللي هيمشي عليها المنتج ده عشان يخرج، ويخطط الطاقه. يعني ايه الطاقه؟ الطاقه المقصود بيها هنا الكباسه، السعه اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه لما بقول ان الفندق طاقته الاستيعابيه بتبقى في فصل الشتاء غير مستفاد منها والعكس. هو ده المقصود بالطاقة. الطاقة معناها السعة والقدرة الإنتاجية. لحظة واحدة يا جماعة. آخر بنش. آخر بنش في النص. الثلاثة اللي قاعدين جنب بعض. في النص الأستاذ والأستاذتين اللي جنبه. أيوه. الأستاذ اللي بدأنا ده. أيوه زي كده. أيوه مع اختلاف الدقن تماما. واللي جنبه واللي جنبه. من الناحية دي كده تفضلوا انتوا الثلاثة مرات، ما أقرب الباب إليكم. يلا كده سريعة، الله يبارك لك. أيوه. عقبال اللي حواليا، عقبال اللي حواليا كلهم. مش مقتنعين بس. بقول لك عقبال اللي حواليا. مش أنا حاسس. حاسس في الراس. يرجع نفكر حضرتك في القاعه القديمه. صوت المايك، بس هو برضه العدد مش مهم. والمايك بيشتغل بس مش فكره كده. في نقطه بس مهمه. اللي صممه المدرجات دي اللي واقف هنا شايف كل واحد بيعمل، لكن غايه ما هنالك ان انا ما بحبش اسالني ان انا طبت. وما فيش وقت ان انا وقتك واخرج وادخل واقلب واسيب المحاضره والكلام ده. فحته ان انا اسيب المحاضره واخرج شيلها من دماغك، لان انا مش عشان ناس صيع تضيع الناس المحترمه. لكن يعني ابروتش الخروج من المدرج ده لسه ما وصلتش للمرحله العمريه اللي هي فيها البديهه. لا لسه الحمد لله نعرف ندور المدرج ده وندور استاذ كوره ده. خلاص؟ الله المستعان. رجعت من ضمن الحاجات اللي الراجل بيعملها في التصميم والتخطيط انه يختار الموقع، وده اللي هنتكلم فيه النهارده بعد ما نخلص النظري. اول حاجه عملها هنتكلم فيها اختيار الموقع. ازاي يرتب الموقع من جوه؟ يعني حضرتك تختار مكان الشقه، ده اختيار موقع، وبعدين ترتب الشقه من جوه ازاي؟ ده احنا بنسميه الترتيب الايه؟ الداخلي، وده برضه فيه محاضره عليه المره الجايه ان شاء الله. لو انت هتيجي في التشغيل والرقابه تعمل وظائف تانيه، اداره المواد، وحضرتك اكيد درست مشتريات ومخازن، او هتدرس يعني ما تقلقش لازم تعدي عليه. ومراقبه المخزون ودي جزء احيانا من اداره المواد بس بنوف برده وظيفه منفرده لانه ساعات في اصناف من المخزون قليله جدا. متخيل حضرتك لو شركه بتاعت صناعه ذهب دي بتخزن ايه؟ بتخزن ذهب سمك. فمراقبه المخزون هنا يفرض لها وظيفه منفصله. طيب الجدوله وهناخد برضه بعض حاجات في الجدوله والامداد والتوزيع ولا يتعلق بوظيفه النقل. طيب تعال ننتقل الى اخر حاجه في النظر عندنا. ايه هي المهارات والمعارف المطلوب توافرها لمدير العمليات الناجح؟ الراجل مدير الانتاج الناجح ده في مهارات ومعارف المفروض تتوفر عنه. اولها انه لازم يبقى عارف طبيعه العمليات الانتاجيه نفسها. يعني مش بالضروره مدير المستشفى يبقى طبيب خالص، مش علاقه. بس على الاقل يبقى فاهم المستشفى دي بتعمل ايه؟ اقسام وتخصصات الطب اللي موجوده عنده. لكن في واحد اسمه المدير العلاجي ده لازم يبقى طبيب. ده عامل زي ايه؟ رئيس العمليات كده. ده هو الراجل اللي عارف التفاصيل بتاعت الشغل ولازم يبقى راجل فني. ده الفرق ما بين الوزير ووكيل الوزاره. الوزير منصب سياسي مش بالضروره خالص انه يطلع من الوزاره ولا حصلت قبل كده الا قليلين. لكن وكيل الوزاره بيبقى راجل من جوه. ده اللي هو ايه؟ بيدور الناحيه الفنيه. تاني حاجه لازم يبقى عنده حد ادنى من المعرفه بمبادئ اداره الانتاج. يعني على الاقل عارف الصناعه اللي هو ماسك مدير مصنعها دي بتمشي ازاي؟ خطواتها ايه؟ ما ينفعش واحد يشتغل ويقول له حاجه مش موجوده عنده. ثالث حاجه انه يكون عنده معرفه تطبيقيه بادوات واساليب اتخاذ القرار في مجاله. يعرف في البرمجه الخطيه، يعرف في الجدوله، يعرف في نماذج النقل، يعرف في شجره اتخاذ القرار، الكلام ده كله يبقى عنده بعض من المعرفه بيه. اخر حاجه عندنا التطور التاريخي لاداره العمليات. كلام على اداره الانتاج ما ابتداش الحقيقه يا جماعه الا بعد الثوره الصناعيه. ليه؟ لان قبل كده كانت العمليه حرف ورق صغيره شغاله كده زي ما شغاله. لكن لما بدانا الثوره الصناعيه اله بخاريه ابتدى حجم الانتاج يكبر، ابتدت الناس تحتاج لاداره الانتاج. ثم جاءت المرحله بعد كده الى الدخول في علم اداره العمليات وبخصوص العمليات لما بدأت أحجام عمليات الإنتاج تتضخم والعمليات الإنتاجية نفسها تتعقد والمنتجات تبقى متعددة. فابتدى يجي يقول لك مثلا أنا عندي نوعين مثلا من هياكل الدراجات بنتجهم في مصنع للعجل. في نوع جودته أعلى من نوع وعندي كمية خامات معينة ما أقدرش أتجاوزها وعندي ربح معين تحققه كل وحده من الوحدات. يبقى عندي ربح وعندي قيود بتحكم عمليه الانتاج. فبدا يظهر حاجتي لنماذج البرمجه الخطيه عشان تحل لي المشكله وتوصلني الى اعظم ربح يمكن تحقيقه في ظل القيود المفروضه علي. يبقى هنا أنا بدأت أستخدم أساليب دخول العمليات. ثم المرحلة اللي بعد كده الكمبيوتر ابتدى يدخل. اللي الناس قاعدة بتعمله في البرمجة الخطية بإيديها زي نموذج السيمبلكس مثلا ممكن تقعد تحل مسألة سيمبلكس ساعة ولا ساعة وأكثر وأنت ورزقك بقى طلع جدول اثنين هو جدول مبدئي وممكن يطلع لك بعديه ثلاث جداول أربع جداول وما أدراك كل جدول بيتعمل إزاي. بعد كده قال لك لا لا لا لا اركب اختراع اسمه الكمبيوتر هنديله المعادلات كلها والقيود بتاعتنا وهو هيطلع لنا ايه؟ النتيجه. برضه الكلام ده ما اتعملش من باب الرفاهيه. ده اتعمل لما مشكلات الانتاج اتعقدت زياده والناس احتاجت للاساليب دي. واخر حاجه نعتبر وصلنا اليها في اداره الانتاج وانا اعتقد ان هيبقى في تطور اكتر من كده الشغل والتفكير بتاع الجماعه الليبراليين. الجماعه الليبراليين يقول لك الجوده تاتي اولا. طبعا احنا بنحكي في المنتج الياباني حتى جرت العاده يقول لك ان فاتك الياباني مش هيرجع تاني، حتى ما تسالتك. يبقى اذا انت بتعتقد ان المنتج الياباني ده منتج ملوش حل. عايز اقول لحضرتك على حاجه، بعد الحرب العالميه الثانيه كان الاعتقاد السائد عن المنتج الياباني زي اعتقاد المصريين دلوقتي عن المنتج الصيني. يا راجل اه والله، بس الناس عرفوا على نفسهم وطوروا نفسهم ووصلوا النهارده ان انت بتنظر اليهم وكانهم من كوكب الارض. ايضا من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا فيها التحسين المستمر في المنتج وعمليه الانتاج نفسها. يعني ايه؟ يعني تقول له خلاص كده بطلت، التطوير جاب اخره، فمش احسن من كده؟ يقول لك لا، في احسن. في المنتج وفي العمليه نفسها اللي بيطلع منها المنتج. ويقول لك اشتغل وظبط وحسن، ان ما كنتش هتحسن في الجوده نفسها هتحسن في استخدامك للخامات، مش هتحسن في الخامات هتحسن في الوقت المستغرق في عمليه الانتاج، هتقلل في الجهد البشري المستهلك في العمليه، هتوفر في المساحه. عنده سبيل للتحسين دائما. طب واخر حاجه، ازاله كل اشكال التعقيد. هضرب لك مثال غريب جدا، اليابانيين بيهتموا بفحص الخامات اللي جايه من المورد نشاط مهدر للقيمة. نعم، يعني انت عايز تاخد الماده بتاعه اعدلها كده زي اللي هي جايه من المورد ما تفحصهاش وادخلها على خط الانتاج؟ يقول لك اه. فتقدر فيها ديفكتس، فيها عيوب. يقول لك مين قال فيها عيوب؟ ليه؟ يعني ايه يعني؟ يقول لك سعادتك انا ممكن استثمر اموال بمصانع المورد عشان اطلع مستوى جوده يخدمني. نعم، تستثمر اموال بمصانع الايه؟ المورد. ده لو واحد بيقول لابوه هات انت استثمر عندي عشان اديك خامه كويسه، هيقول له انا ايه يجي لي العب بعيد. يبقى هنا الدماغ ماشي ازاي؟ هو بيقصها فيما يقع في سلسله التوريد. انا من مصلحتي ان الراجل ده يتطور، اقوم انا وفر عندي الفلوس اللي انا بضيعها في عمليه الفحص والمراجعه وراه، واخد منه الحاجه اشتغل بيها وانا مطلع كده. ده النظري اللي عندنا. انت مش هتتسجل في تفاصيل اكتر من الموجوده هنا، ولذلك ممكن تحصر النظري كله مثلا في اربع اسئله، هيجي لك اثنين منهم وقضي الامر. دي الشرح الموجود في الكتاب للكلام ده غير ملزم بالنسبة لك، أنت مش مطلوب منك غير الموجود في الإيه؟ في الشفافية. حابب تستزيد لنفسك تعرف تفاصيل براحتك، إنما أنا مش هسألك غير عن ده. ندخل في النقطة اللي بعدها. نتكلم في أول موضوع عملي عندنا وهو اختيار الموقع. اختيار الموقع ليه طريقتين هندرسهم في طريقه ثالثه في الكتاب ملغيه اصلا مش هتعرض لها، وانت مش مطلوب منك الا اللي موجود هنا، واللي موجود هنا ده برضه ممكن نرجع ليه نجيب له حاجات بعد كده ماشي. لكن الطريقه الثالثه الموجوده في الكتاب اعتقد طريقه مركز الجاذبيه مالكش علاقه بيها. احنا هندرس اختيار الموقع بطريقتين، طريقه الاوزان وطريقة المعامل العام، طريقة الأوزان وطريقة المعامل العام. ندخل على طول في طريقة الأوزان ونفهم حضرتك الفكرة بتاعتي. هي أن طريقة الأوزان كتطبيق سهلة جدا، عملية ضرب وجمع لأبسط ما يكون، لكن ده لا يعني إن هي قليلة القيمة، بالعكس طريقة ذكية جدا بسيطة ومفهومة وظريفة. وهبسط لحضرتك الموضوع. واحنا بنتكلم على اختيار الموقع هناخد مثال. اي حد فينا عايز يشتري شقه، اختيار موقع سليم كويس. هل احنا كلنا بناخد القرار بتاع شراء الشقه بناء على نفس عوامل التقييم؟ لا. ازاي؟ بمعنى يعني ايه عوامل التقييم؟ انت لما بتيجي تختار شقه بتبص للتكلفه، بتبص للحي الموجوده في الشقه من ناحيه المستوى الاجتماعي، بتبص للجيران ظروفهم ايه، بتبص لتوافر الخدمات في المنطقه اللي فيها الشقه دي، بتبص لارتفاع الدور، قربه من مكان شغلك، قربه من بيت اهلك، قرب من المدارس والحاجات اللي زي كده اللي العيال هتستفيد منها بعد كده. كل ده عوامل تخطر في بالك. في ناس مش كل العوامل دي بتجي في بالها اصلا. يعني ممكن ما يكونش ليه اهل، ملوش اقارب في القاهره مثلا، القاهره بالنسبه له سياده كلها غربه. او مثلا عنده الامكانيه والمواصلات او العربيات اللي تنقله مكان ما هو عايز. فبالتالي كل ما قعد في حته بعيده كل ما الحته بالنسبه له احسن عشان يبعد عن الناس اللي هم الياي الوحشين دول. طب بقى سيادتك من حاجه بالمناسبه، مصطلح الابعاديه اللي بيقال زمان ده جاي منين؟ من انها بعيده عن اماكن تواجد الناس من العالم والسوقه اللي هم الناس العاديين دول. ولحد النهارده لو ركزت حضرتك تجد الكومباوند السياحه في المناطق اللي في التجمع والكلام ده، انا ما لاحظتش طبعا، انا بحث الناس عشان بس تتفرق تمام. الناس دي قاعده في مناطق يا باشا تدب لها بالمشوار عشان تدفع، وهو المطلوب يثبت عشان يبعد عن التلوث عن الدوشه اي حاجه. كل ده هو بالنسبه له الانتقال ليس قضيه، الاسفلت موجود والطرق موجوده والعربيات يا محمد تمام، ما فيش مشكله. يبقى كل ما بعد كل ما كان اقوى. اذا نرجع للموضوع، مش كل الناس هتختار الموقع بتاع الشقه بناء على نفس العوامل. طيب نيجي في حته ثانيه، اهميه العوامل دي بتختلف من شخص لاخر، صح؟ في ناس بالنسبه له قرب الشغل او السكن من مكان شغله موضوع ما فيهوش جدال، خصوصا لو كان بيقعد في الشغل عدد ساعات طويله. تخيل حضرتك انه بيقعد في الشغل 10 12 ساعه، وللاسف الشديد في شغل كتير كده النهارده بالمنظر ده، وده شيء صعب ادميا مش مظبوط. فلو انا بيقعد 10 ساعات في الشغل وهيخبط له 4 ساعات مواصلات رايح جاي كده، هو 14 ساعه راحوا، حط لي عليهم 6 ساعات نوم فرضا، يعني انه بينام 6 ساعات بس، وده طبعا رقم برضه صعب لان المتوسط 7، يبقى كده فاضل له 4 ساعات في اليوم. خير الله وجعله خير، المفروض من 4 ساعات دول ياكل ويشرب ويقعد مع عياله ويقعد مع مراته ويقعد يزور اهله ويعمل كل الانشطه الصيفيه والشتويه بتاعت حياته. نعم ازاي؟ ويوم الجمعه احتمال ينزل تعليم مفتوح. يبقى كده خلاص حياته تمت. خلصت المساله. يبقى ده بالنسبه له قرب مكان الشغل من سكنه موضوع ما فيش جدال عليه. يبقى ده هيجي يدي لعامل قرب السكن من مكان العمل نسبة مرتفعة ولا منخفضة؟ مرتفعة. كويس. يبقى هو معاه 100 نقطة أو 100% بيعمل فيهم إيه 100% دول؟ بيوزعهم بنسب متفاوتة على العوامل اللي تحكمه أو اللي تهمه وهو بيختار الشقة. يبقى العوامل دي والنسبة بتاعت الأهمية النسبية بتعبر عن إيه؟ عن وجهة نظر كل واحد فينا. يفضل بعد كده الواقع نفسه. يعني ايه؟ يعني انا مستنيني 3-4 شهور ابتدي اقيم كل شقه طبقا لكل عامل من العوامل. مثلا لو انا بتكلم عن قرب من الشغل، انا بقيم بدي الشقه درجه من 10، فشقه في نفس الحي اللي انا بشتغل فيه. انا مثلا بشتغل في مدينة العاشر رمضان في المدينة الصناعية، والشقة في المدينة السكنية الناحية الثانية من البحر. يبقى في الحالة دي الشقة دي تاخد كده ايه؟ 10 من 10، لأنها قريبة من مكان ايه؟ الشغل. طب بعدت شوية تاخد 9 من 10، بعدت أكتر تاخد 8، وهكذا. إذا الدرجات اللي أنت بتديها من 10 دي بتعكس الواقع ولا وجهة نظرك؟ ها؟ واقع ايه؟ ده اللي حاصل. وجهه نظرك انت موجوده فين؟ في الاهميه النسبيه والعوامل اللي انت ايه؟ حطيتها، مش كده؟ احنا بنيجي بعد كده نضرب الاهميه النسبيه في الدرجه عشان نطلع ايه؟ ما يعرف بالدرجه المرجحه بالوزن اللي بنختاره بناء على اساسه. لو قدرتوا تخرجوها يبقى احسن. يعني لما تفوت بس شويه كده دايما تخلينا نجيب لها العياده مثلا. بص المصيف على التليفون. لو فاقت شوية حاول نخرجها عشان الجو بره ممكن يخلص. ثلاثة من عشرة، ثمانية، اثنين واربعة من عشرة. واحد من عشرة في أربعة، أربعة من عشرة، اثنين من عشرة في سبعة، واحد وأربعة من عشرة، وهكذا. طب وبهدو دي نفس الأوزان هتستخدم، يعني ثلاثة من عشرة في عشرة في ثلاثة، واحد من عشرة في سبعة في سبعة من عشرة، وهكذا. وجي نفس الشيء، خد مثلا هنا اثنين من عشرة في ثمانية، واحد وستة من عشرة. وبعدين حسبت الدرجة المرجحة، في مشكلة في الكلام ده، ها كل اللي فاضل أعمل إيه؟ أجمع الدرجات المرجحة. الموقع اللي هياخد أكبر مجموع درجات مرجحة هو اللي أنا إيه؟ أختاره. طب افرض إن مثلا أكبر رقم هنا اللي هو كام؟ 8، ولذلك اخترت موقع ب. لنفرض إن ب وج أيضا كان 8. يعني عند الرقم الكبير ده ايه؟ متكرر. اقول نقول ايه؟ اي من الموقع مش هتدري. حاجة بادي بقى اعمل قرعه، المهم اختار اللي يعجبك فيهم لان هم ايه؟ متساويين. تمام كده؟ دي طريقه الاوزان. في اي مشكله فيها؟ الطريقه دي لما بتيجي في الامتحان المساله دي بيبقى عليها حوالي 3 درجات. حرام عليك تضيع منها حاجه. خد بالك من حاجه لازم نتواصل وبردك بس ما بزش، انت لسه شفت حاجه. بعدين انا عايز اقول لك نقطه. بص يا جماعه، لو انت النهارده حليت النظري باربع درجات، وده طبعا وش رجلك الخارجي في الزاويه البعيده ما يتسابش، لو هم كلهم ثلاث شفافات عمي ما فيهمش 100 كلمه. تمام؟ وبعدين جيت جاتلك مساله زي دي، بيبقى الدكتور حاططها زكاه عن صحته عشان ربنا يشفي عليه بتاع صدقه يعني. وانت حلولها اجا اربعه وثلاثه سبعه. دخلت انت كده على المنطقه الثانيه اللي هي الزمالك نفسي مصدقه. خدت بالك؟ درجتين ثمانيه ورئيس من اول حاجه. ما يبقاش عندك اسم دي اهل. ما معلش احنا نتمنى الخير للجميع. بس هو الدافيه دي كويسه، السخن وحش. المهم خليك معايا بس سيبك من الموضوع ده. بس لو فتحنا فيه مش هنروح. بص هنا. فاللي بيحصل ان دي كده ثلاثه، وهناك اربعه نظريه، بقيت سبعه. اي درجتين معديين في اي حته كده جبت تسعه، نجحت يا معلم. طب تقول لي الله، هو في ماده بالمنظر ده اكتفي بيها بالنجاح؟ اقول لك انت وضميرك بقى، شوف انت تعمل ايه. سيدي الفاضل احنا عندنا تقديرات، والله الناس بتنجح، وفي ناس بتجيب استغفر الله العظيم 20 من 20 يسكت. ماشي؟ ربنا يصلح حالنا وحالك. طيب خش على الموضوع الثاني او الطريقه الثانيه، الدكتور كتير مرة. لقيت مات. انا بشوفك كل البيت وفين؟ انت تحت الفشل. ما احنا قلنا كله عصاق. طيب ماشي. اللي ما عندوش فيس اكيد العيال عندها برضه يعني. يعني اعمل اي واجب مع اللي خلفوه. طيب ها في حاجه في الطريقه اللي فاتت؟ طيب نتحرك بقى، نخش في الجديد. ها يا فندم. لا بص، ممكن حضرتك تقول لاي حد انا مش مصدق. ايه الوزن ماله؟ انا اللي بديه. لا يا فندم الوزن ده، بص الاستاذه بتسال عليه. ثانيه واحده، يقول لك الوزن ده بيتحط بناء عليه. انا اللي بدي حضرتك بالمساله جاهز. الشركه نفسها بتحطه على اساس ايه؟ على اساس الشيء الاهم بالنسبه لها. يعني مفيش اربح من المساله بتاع الشقه. لو انا النهارده مثلا هيسكن معايا شخص سنه كبير ومصاب بامراض مثلا، فالمفضل ان انا اقعده في الدور الاولاني. هتقول لي طب الاسانسير مش اسانسير، اقول لك ايه اللي جاي من اسانسير حته؟ طيب انا ما قيدش حاجه، يبقى انا هنا العامل الخاص بارتفاع الدور بتاع الشقه اصبح له اهميه كبيره ولا لا؟ حسب دي الظروف اللي انا محطوط فيها. طب خش بقى في النقطه بتاعتك. ايوه بالظبط. نخش بقى في حاجة صعبة شوية. واحدة واحدة. بصوا احنا بنكسب حاجه اسمها المعامل العام. المعامل العام القانون بتاعه بيقول ان المعامل العام بيساوي ح وبعدين افتح قوس مربع وبعدين قوس مدور جوه منه الفا في ضاد، يبقى الفا ده رمز من رموز اللاتينيه. عندنا في الفا في بيتا في جاما، دي كلها رموز لاتينيه. يبقى اللي مفتوحه من ناحيه كده دي اسمها ايه؟ الفا. طيب برضه ايه؟ عشان خاطر لو الرسم مش واضح، الفا بيبقى شكلها كده. ودي البيتا. ودي الجاما. عشان بس تبقى عارف. يبقى احنا ايه؟ الفا دي اللي احنا بنتكلم عنها. سليم؟ طيب. يبقى الفا في ضاد زائد ذال افتح قوس بواحد ناقص الفا وبعدين تقفل القوس المدور وبعدين القوس المربع. تاني يبقى المعامل العام بيساوي ايه؟ بيساوي ح في افتح قوس مربع الفا في ضاد جوه القوس الصغير زائد ذال في واحد ناقص الفا جوه القوس الصغير. لما انت تيجي تحسب لازم تخلص الاقواس الاول اللي جوه وبعدين تطلع بره. يعني اول حاجه تضرب الالفا في الضاد واللي يطلع يتضرب في الايه؟ في الحق. واطرح الالفا للواحد واللي يطلع يتضرب في الذال وناتج عمليه الضرب دي يتجمع على ناتج عمليه الضرب دي والاخر خالص الناتج النهائي يتضرب في الايه؟ في الحق. تاني يبقى انا بعمل ايه؟ اولويه فك الاقواس دي يا جدعان مهمه جدا. حتى لو انت على الاله الحاسبه بتعملها، في ناس بيقول لك ايه؟ هو مرصصها كده جنب بعضها. سليم. بس المشكله في حاجه، ممكن تيجي في مقررات الحاسب في ماده من المواد اللي بتدرسها يشتغل عليك في موضوع الاقواس ده. لازم تبقى عارف اولويات فك الاقواس. احنا بنخلص اللي جوه الاول وبعدين اللي بره. والضرب والاسم او اسف القمح والجمع يخلص الاول قبل الضرب والاسم. تاني يعني الاولويه للاقواس اللي جوه والاولويه لعمليات الجمع والقمح. وبعدين عمليات الضرب والاسم ايه؟ تيجي بعد كده. ازاي؟ نوضح. انا بعمل ايه هنا؟ بخلص العمليه دي واحد ناقص الف اللي يطلع يضرب في الايه؟ في الذال ويستنى. وبعدين اقوم رايح ضرب الالفا في الضاد واللي يطلع يضرب بيه ها؟ لا مش هيضرب في القاعده السياسه. يبقى الفا في الضاد ويستنى. بعد كده تجمعه على الناتج عمليه الضرب ايه؟ دي. بعد كده اللي يطلع كله يضرب في الايه؟ في الحق. تمام؟ عشان خاطر ليه انا بقول الكلام ده وبتكلم؟ الحق والضرب والالفا والقصه دي كلها هتاخد غلبه في حسابك. فحرام عليا بعد ما احسب ده كله او رايح اضبط في عمليه التعويض يبقى ده اهدار، يعني حاجه صعبه. وبعدين القضيه هو فيها في ايه؟ انه سيادتك هو انا اسف انا لفت مني بس الضرب والاسم بيسبقوا الجمع والطرح عشان الامانه العلميه بس. خلاص الضرب والاسم بيخلصوا قبل الجمع والايه؟ والطرح. تمام؟ بس الاولويه اصلا للايه؟ للاقواس. لازم تخرج من الباب بتاع الاوضه قبل ما تخرج من باب الايه؟ الشقه. ما ينفعش تحط بالشباك. ليه بقى؟ انا بقول الكلام ده. ممكن طالب يغلط في حاجه. يقترح الواحد ناقص الالفا ماشي، ويضربه بالذات ماشي، وبعدين تلف منه الدنيا، يضرب الالفا في الضاد في الحق واللي يطلع يجمعه على الناتج اللي هنا. باظت. تودي في سكه ثانيه، وبعدين المشكله هيطلع لك رقم. الرقم مش هيقول لك لا. هي المشكله في كده. في مسائل الارقام بتاعتها لما بتبوظ في باب، يعني مثلا يقول لك معامل الارتباط يعني حصل ما بين السالب واحد والموجب واحد. طب طلع سالب اثنين، لا يبقى في حاجه غلط في المساله. سالب واحد ونص مفيش برضه حاجه اسمها كده، يا هنا يا هنا. احتمال بيتراوح ما بين الصفر والواحد، اي احتمال اكبر من واحد هو احتمال ان الطالب ده يسقط في الماده. ده الاحتمال الوحيد اللي ممكن يطلع اكبر من واحد، لما يطلع احتمال اكبر من واحد يبقى هو ده احتمال تحطه في الماده. اكبر من واحد لازم يسقط. ليه؟ لان كده مش عارف رياضه اصلا. سليم؟ ركز بقى معايا. أول حاجة المعامل ح ده بيتحسب ازاي؟ ح ده سهل جدا. ح ده اسمه المعامل الحرج للموقع. في عوامل حرجة اللي هي يعني لو مش موجوده الموقع ده ما ينفعش ادخله. مثلا عايز اكل فرن بتاع عيش ما ينفعش احطه في مكان ما فيهوش ميه. خلصت. يبقى اذا عدم توافر المياه بالنسبه لفرن العيش ده يعتبر معامل ايه؟ حرق. ولو الموقع ما فيهوش ميه ياخد صفر، الحرق على طول يبقى ايه؟ غير متوافر، يبقى ياخد صفر، يبقى المعامل الحرق ده سهل قوي. هيجي في المساله يقول لي الحاجه متوفره قد ايه؟ واحد. غير متوفره قد ايه؟ صفر. واضح جدا انه لو خدت حاجه صفر في الحرق هيطبع المعامل العام كله بايه؟ صفر. وده مقصود قطع. هو انا بقول لك النهارده فرن مفيش ميه في المكان بتاعه. هقول له في عمال جامدين جدا ومكن ملوش، وبعدين يعني اعمل انا بيه ايه ده؟ اعجب بيه ايه يعني؟ انت ما تسالش. يبقى اذا مقصود ان الحق يتضرب في الباقي عشان لو بسال تطلع الدنيا بايه؟ بسال يكون الموقع ده مستبعد. شوف حلو انك تبقى فاهم لما تفهم الفكره ورا كل حاجه تفرق معاك، حتى لو نسيت الفهم يساعدك على استحضار المعلومه. تمام؟ وبعدين عندنا ألفا دي بنسميه أهمية العوامل الموضوعية اللي هي الضرب بالنسبة للذاتية اللي هي الذات، ودي لازم تبقى مربطة بالمسألة. يبقى كده أنا وفقت عليك الألفا وأيضا الإيه؟ الواحد ناقص ألفا. يعني ألفا لو 15% مثلا يبقى واحد ناقص ألفا هتبقى 85 من إيه؟ من 100. حلو الكلام؟ اللي بعده ضرب المعامل الموضوعي للموقع. في عوامل اختيار موضوعية. العوامل دي بيبقى لها تكلفة. الأرض، التجهيزات، المباني، دي بفلوس. فأنت تعمل إيه؟ تيجي تجمع التكاليف بتاعة العوامل الموضوعية كلها للموقع. يعني الأرض بمليون جنيه، والتجهيزات بخمسة مليون، والمباني ب2 مليون، يبقى لي مليون وخمسة ادي 6 و2 8 مليون، يبقى اجمالي العوامل الموضوعية للموقع ده بكام؟ ب 8 مليون. هل المسألة هيبقى فيها موقع واحد؟ طبعًا لأ، أمال أنا بقول اختيار موقع إزاي؟ يبقى هيبقى فيها كذا إيه؟ كذا موقع. كل موقع فيهم ليه إجمالي تكلفة العوامل الإيه؟ الموضوعية. أكبر إجمالي فيهم هيتحط في المقام. والبسط الإجمالي بتاع كل موقع. هتقول لي طب ما هو الموقع اللي أكبر إجمالي له ده موجود هيبقى هو الرقم في الإيه؟ في البسط. أقول لك ما أنا عارف. هو هيطلع الضرب بتاعته واحد، إيه المشكلة؟ ما تقلقش لو ما فهمتش دلوقتي، لأن الأرقام لما هتتحط هتوفر عليك حاجات كتير. فاضل الذات. الذات دي بتتحسب إزاي؟ قال لي الذات دي العوامل الذاتية، المعامل الذاتي اللي بيعبر عن العوامل الذاتية. ايه العوامل الذاتية دي؟ واضح من اسمها انها بتختلف من وجهة نظر كل شركة. ايوه صح. زي ايه؟ زي مثلا مستوى التعليم. مستوى التعليم في المنطقة اللي انا هعمل فيها مشروع. كويس؟ طيب اجي عندي ثلاث مواقع مثلا بختار منهم. يقول لك رتبهم حسب مستوى التعليم. الموقع ألف ده نمرة واحد، ده أحسن واحد فيهم. ايه نمرة اتنين، جيب نمرة ثلاثة. يبقى أنت هنا أنا هديك بالزال تكاليف؟ لا، هديلك ترتيب الأول الثاني الثالث الرابع. أنت هتحسب الزال إزاي؟ مجموع الترتيب. مثلا موقع خد المركز الأول في التعليم وخد المركز الثاني في مستوى الدخل بتاع المنطقة وخد المركز الثالث مثلا في مستوى الصحة، يبقى واحد واثنين وثلاثة مجموع الترتيب بتاعه كام؟ ستة. كويس؟ طيب ده هيبقى البسط. إنما المقام عدد المواقع فعدد العوامل الذاتية. مثلا المسألة فيها ثلاث مواقع بنختار منهم، والعوامل الذاتية ثلاث عوامل، يبقى ثلاثة في ثلاثة بكام؟ بتسعة. يبقى المقام لكل العوامل الذاتية اللي أنا بحسبها هيبقى كام؟ تسعة. وضحت الفكرة؟ نخش في المسألة عشان ما تكونش مني أكتر من كده. الاختيار في الآخر لأنهي موقع؟ للموقع المعامل العام بتاعه أقل رقم بشرط ما يكونش إيه؟ ما يكونش سليم. سليم؟ يعني أنا بختار الموقع الذي له أقل معامل عام بشرط إنه ما يكونش إيه؟ صفر، لأن المواقع اللي المعامل العام بتاعه الصفر اصلا هتبقى هتستبعد. سليم نشوف الشغل ده. ادي منظمه بتختار موقع من بين اربع مواقع. وادي البيانات المتاحه لها. ما تتعبش نفسك في الكتابه الله يبارك لك. الحاله مرفوعه على الصفحه. كل اللي عليك تروح تفتح الجهاز وتبص عليه. عندك برنتر يبقى كده عسل قوي. تروح طابع بهذا وقاعد كده مع نفسك. كوبايه شاي شيريه الانجلش دي وما تسالنيش الانجلش دي عشان ما تضايقكش. تمام؟ اوكي؟ واقعد اشتغل. الانجلش دي عباره عن ايه؟ ربنا عارفين ساعات بنقول الصلاه استغفر الله العظيم على اللي بعده. نعمل زوم على العوامل الذاتيه ننزل بيها تحت. ركز معايا الله يبارك لك، الوقت اللي معايا مش كبير، المساله لازم تخلص، لو اتقسمت هنعيدها من الاول. طيب اخد العوامل الذاتيه احطها، في مشكله لحد كده؟ انقل الاعمده بتاعتها زي ما هي، يبقى جبت الموقع وحطيت جنب منه ايه؟ العوامل الذاتيه. ماشي معايا؟ هنيجي نعمل ايه المره دي؟ ارجع للقانون، تاخد مجموع الترتيب، احنا اتفقنا اللي في العوامل الذاتيه ده ايه؟ ترتيب، يبقى المركز الاول تاني، واخد المركز الاول في التعليم، وبيه واخد المركز التاني، والف واخد المركز التالت، وجيب واخد المركز الرابع، ماشي؟ الارقام دي مش تكاليف، الارقام دي ايه؟ ترتيب. انا بعمل ايه؟ بجمع الترتيب اللي واخده كل موقع. الرقم ده ملوش معنى على فكره. يعني ايه تجمعني الترتيب بتاعي؟ يعني انا طلعت الاول على الثانويه العامه، مش عارف طلعت الثاني في مسابقه اسرع واحد بيروح الشغل، ومش عارف طلعت الثاني في مسابقه اكثر واحد بياكل، وبعدين ايه المجموع ده؟ ملوش معنى، لكن هو المطلوب هنا. يبقى انا بجمع الترتيبات دي، وبعدين اقسمها على ايه؟ على حاصل طلب عدد المواقع في عدد العوامل الايه؟ الذاتيه. انت عندك هنا كم موقع؟ اربعه، وعندك كم عامل ذاتي؟ ثلاثه، يبقى المقام بتاعي هيبقى كام؟ 12. انت تساعد نفسك الله يبارك لك تقسم ال 11 دي على ايه؟ على 12، وتقسم السته على 12، تكتب انت لنفسك الرقم ده جه منين؟ خد بالك انا قلت لك من الاول انت هتشوفني مره كل 15 يوم، واذا جيت لك في المنام في النص يبقى كويس، واخد بالك؟ اكيد هتسالني، ما انت مش هتسالني برضه، ماشي؟ طيب يبقى سيادتك ساعد نفسك الرقم ده اكتب جنبه كده، او انت طبعا هتقول لي يا دكتور ما انت قلت ما تكتبش، خد ملحوظه صغيره، قول ان في النقطه بتاعت مساله المعامل العام عند حساب الايه؟ ازاي انا بكتب الرقم ده على ده؟ ان شاء الله حتى تكتب لنفسك 11 على 12 917 من 1000 عند حساب الزاد للموقع الف، انت المره اللي تيجي تذاكر الدنيا هتظبط معاك. ايوه اللي هو حاصل برضه عدد المواقع في عدد العوامل. ايه بس؟ متأيدين؟ احنا في المسألة العامل الخارجي بيتكتب لك عندنا ايه؟ المتوفر يا غير المتوفر. المتوفر ينزل بايه؟ واحد، والغير المتوفر ينزل بايه؟ بصفر. خلي بالك انا عارف ان ما عندكش المحاضرة بعدين. ما بتضيعش عليا. خلاص؟ خليك حلو كده. انا عندي محاضرة انا الوقت زنيني. يعني بس سيادتك ركز كده عشان نخلص كلمتين، اصل انت دماغك بتقول لك ايه؟ الشيطان برضه ان شاء الله. يجي يقول لك طب حلو هو عمال بيقول لو المسألة اتقسمت العلم والأول يبقى هتاكل من وقت حاجات تانية، يبقى مش هيدي مسائل تانية، لا يا حبيبي ده أنا اللي اخترعت النظرية دي أصلاً. قال لك ما دام تطلب منك حاجة ما تعملهاش على طول عشان ما تدخلش على تاني. حلو الكلام خليها في الأولانية، عيب مش على عمي. خليك معايا هنا. بص يا باشا. المعامل الحالي أول ما تقرا كلمة متوفر تدي إيه؟ واحد، غير متوفر تدي إيه؟ صفر. لو بصيت عليهم كلهم هتلاقي كل واحد واحد ما عدا فهم المواصلات عند موقع إنت غير متوفر دخلت إيه؟ صفر. الحق حاصل ضرب العوامل الخارجة كلها أو المعاملات الخارجة كلها. طبعًا ما شاء الله الصفر أثر وليه أكيد مفعول ملوش حاجة صرف قافل فيه، إنما دول وحايد طلعت الحق بتاعتهم بإيه؟ بواحد. في مشكلة في الحق أسهل حاجة يبقى حق متوفر بحط واحد غير متوفر بحط صفر، وبعد كده بضرب الإيه؟ الحق دي في بعضها أو الأرقام دي في بعضها يطلع لي الحق بتاعت كل موقع. آخر حاجة وأسهل حاجة أحط القانون أعوض فيه. طيب لو أنت النهاردة بعد التعب ده كله غلطت في التعويض في القانون يبقى حرام. أنت متخيل إنك عملت ده جيت تغلط هنا؟ طبعًا أنا ما بحاسبش على الناتج اللي جاي. ما بمشي حتة حتة. كل جزء بيخلص عليه درجة، وأحيان كتير الناتج النهائي ما بيبقاش عليه إلا جزء صغير من الدرجة. بس في نفس الوقت لما ببوظ الطبخ أبوظ الطبخة بتاعتي، على ماشي يا صاحبي مش بستنى أكمل الدرجة، بس أنا لو جت في الامتحان بيجي عليها ممكن خمس درجات. طبعًا يعني خمس درجات بربع الامتحان يا باشا. خمسة مع الأربعة اللي هناك والدور النظري خلاص أنا كده عديت، مش عايز حاجة تاني. سليم؟ ركز بقى. بص يا باشا. أكتب القانون. المعامل العام بيساوي ح افتح قوس مربع، حاول تحفظها دلوقتي. وبعدين قوس مدور الفا في ضغط وبعدين اقفل القوس زائد زال في واحد ناقص ايه؟ ناقص ا. واقفل القوس الاخير. وابدا اعوض. امشي واحده واحده. عايز اقول لك حاجه؟ في فكره مجنونه شويه. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تروح جاي بعد ما تكتب القانون. سوري. اول ايه؟ للموقع ا اللي هو المعامل العام ده ايه؟ للموقع ب، للموقع ج، للموقع د، قول يساوي يساوي يساوي يساوي، وانزل بايه؟ بالحق، واحد صفر صفر، واحد واحد واحد، مش كده؟ واحد صفر واحد واحد، صح كده؟ وبعدين افتح القوس المربع، مش كده؟ وبعدين الايه؟ القوس المدور، انزل بايه؟ بالارض، الارض كانت بكام؟ 85%، 85%، 85%، وبعدين انزل بايه؟ بالضاد. الضاد اللي هي فين؟ اخر حاجه في اول جدول عندي في الحل اللي هي كانت كام؟ 824 من 1000. بالثانيه 1، بالثالثه 926 من 1000، الرابعه 944 من 1000. فاهم انا قصدي ايه؟ كاني برص للطول عشان ركز معايا. انتوا كناس كبار تتهموا الكلام ده اكتر من الولاد الصغيرين في البكالوريوس العادي عندي. انت تفهم كويس محاوله ان انت تقتصد في الجهد. بمعنى انت عارف لو جيت تملى بالعرض المشكله فيه ان كل شويه عايز ضغط بتاعت الموقع الف حط له في الجدول الاولاني وبعدين سال بتاع الموقع مش عارف مين كده ولا حاجه. امسك المدمج كلها مره واحده الارفع والصهر ازاي الواحد ناقص ارضه تنسد المساله ماشي. فاضل حاجه صغيره بس لازم ننبه سيادتك لها اللي هي واحد ناقص ارضه. احنا عندنا ارفع كام؟ 85 من مين؟ يبقى واحد ناقص ارفع كام؟ 15 من مين؟ ما تخبطش نفسك وتكتب واحد ناقص 85 لا خد 15 من 100 على طول واضرب فيها الزال هيطلع لك الكورس ده والكورس ده بتضربه في بعضه ده زائد ده يبقى لازم الضرب اللي هنا ارجع تاني اكد على فك الاقواس اخلص عمليه الضرب اللي هنا وعمليه الضرب اللي هنا واجمع الاثنين على بعض ويطلع الناتج بتاع الكورس ده اضربه في الايه؟ في الحق. طبعا الموقع ده وانا مضمن حق بتاعك ما تطلع بصفر يبقى المعامل العام بتاعه بصفر يبقى ده انت ماله مستبعد. ثم الاخطر مين؟ اقل معامل عام. الله يبارك لك. كل حاجه انا بنظمها في طريقه الاوزان بختار اكبر وزن مرجح لكن هنا بختار ايه؟ اقل معامل عام بخلاف الصفر. يبقى اقل حاجه عندنا هنا مين؟ 838 من ألف اللي هو الموقع ايه؟ ألف. يبقى اقل معامل عام هو ألف.